قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله وقال ابن عبدوس: كلما توقر العالم وارتفع كان العجب إلى صاحبه أسرع إلا من عصمه الله بتوفيقه ونزع حب الرياسة عن نفسه. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن الفضل قال أخبرنا محمد بن جرير قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عياش عن يزيد بن قوذر عن كعب أنه قال لرجل رآه يتبع الأحاديث: اتق الله وارضى بالدون من المجالس ولا تؤذي أحدا، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض ما العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصا. وهذا هو يعني العجب يضع صاحبه. وحدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن الفضل قال أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن حميد قال أخبرنا جرير المنصور عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: أخوف ما أخاف عليكم أن تهلكوا فيه ثلاث خلال: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وهو ضعيف. قال حدثنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا عبيد الله بن إدريس قال أخبرنا يحيى بن عبد العزيز قال أخبرنا عبد الغني بن أبي عقيل قال أخبرنا يغنى بن سالم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، فأما المهلكات فشح مطاع، أي أنه شحيح ويتبع شحه وينقاد لذلك، وأيضا صاحب الشح المطاع متعب للناس، وهوى متبع، وهوى أيضا صاحبه منقاد له، وإعجاب المرء بنفسه، والثلاث المنجيات: تقوى الله في السر والعلانية، وكلمة الحق في الرضا والسخط، والاقتصاد في الغنى والفقر، والأخيرة منه لها شواهد صاحبها غير هذا، وأما هذا اللفظ الذي عندنا فلا يصح.